بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة السبت 18 من شهر ذي الحجة، نستأنف الدروس في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في زاد المستقنع في بدايته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن العلم الشرعي من أفضل العلوم، فإن العلم الشرعي من أفضل العبادات وأجل الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبالفقه في الدين يعرف العبد كيف يعبد ربه، يعرف كيف يصلي، كيف يتطهر، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يتعامل مع غيره. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الخيرية أن من أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه بشرى لطالب العلم، أنه إذا سلك هذا الطريق، يعني طريق التفقه في الدين، فليعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا. والمراد بالفقه في الحديث ليس الفقه الاصطلاحي، وإنما المراد يفقهه في الدين، المراد بالفقه هنا معرفة الأحكام الشرعية عموما، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وهو علم العقائد، أو فيما يتعلق بعلم الأحكام. هذا الفقه الذي هو ما يتعلق، هذا الفقه الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، تقول أنه شامل للأمرين، لما يتعلق بالعقائد وهو ما يسمى بالفقه الأكبر، ولما يتضمن الأحكام الشرعية العملية وهو ما يسمى بالفقه الأصغر. الفقه كما قيل من أربح البضائع وأنفع العلوم، لأنه يحتاجه العبد فيما بينه وبين ربه، ويحتاج إليه الخلق أيضا. فإن الناس حينما يأتون للعالم في الغالب إنما يسألونه عن الأحكام الشرعية، عن الحلال والحرام. ولذلك كان من أجل العلوم الشرعية ومن أعظمها نفعا ومن أرفعها قدرا ومن أكثرها أيضا سؤالا، لا سيما فيما يتعلق بعوام الناس. هذا الفقه كيف السبيل إلى نيله وإلى تحصيله بالنسبة لطالب العلم؟ نقول أو نذكر منهجا على وجه الاختصار فيما يتعلق بالفقه. أولا، ينبغي لمن أراد أن يطلب علم الفقه أن يحفظ مختصرا، أن يحفظ مختصرا في الفقه، فيختار مختصرا من المختصرات ويحفظه. ولا بد في هذا المختصر لا بد فيه من ثلاثة أمور. أولا، أن يكون هذا المتن معتمدا، بمعنى أن العلماء اعتمدوه واشتغلوا به تأليفا وتدريسا ونحو ذلك. ثانيا من الأمور، أن يكون هذا المتن أيضا محررا من جهتين، محررا من جهة العبارة، فعبارته محررة ليس فيها ركاكة ولا إيهام، ومحررا في هذا الفن الذي كتب فيه. فمثلا إذا كان هذا المختصر في فقه الإمام أحمد يكون محررا في هذا المذهب، بحيث تكون المسائل التي ذكرها معتمدة عند فقهاء الحنابلة مثلا. إذن من شروط المتن أن يكون محررا تحريرا لفظيا وتحريرا معنويا. فالتحرير اللفظي أن تكون ألفاظه جزلة قوية ليس فيها ركاكة ولا إهام، وتحريرا معنويا بأن تكون مسائله مبنية على المعتمد في المذهب. الشرط الثالث من شروط المتن أن يكون هذا المتن مخدوما بالشروح والحواشي، لأجل أن يستعين بهذه الشروح وبهذه الحواشي على فهم عبارات هذا المتن. إذن المتن إذا اختار متنا وأراد حفظه فلا بد أن يكون هذا المتن لا بد أن تتوافر فيه ثلاثة شروط: أولا أن يكون معتمدا، ثانيا أن يكون محررا، ثالثا أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي. ثانيا أن يقرأ هذا المتن على شيخ يشرح له ألفاظه ويوضح له معانيه، وليختر من المشائخ أو من طلبة العلم من يكون متفننا في هذا الفن، لأن بعض العلماء قد يكون عنده تبحر في العلوم بأنواعها، وبعضهم قد يكون عنده تبحر في هذا الفن بخصوصه، فليختر لقراءة هذا المتن من يكون متقنا لهذا الفن ومتبحرا في مسائله وعلومه. ثالثا من الإرشادات أو من الأمور أن لا ينتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب وبلا سبب، لأن هذا مضيعة للوقت، وهذا مع الأسف موجود في كثير من الطلبة في زمننا الآن. تجده يبدأ في متن ثم إذا قرأ فيه ما قرأ وحفظ منه ما حفظ انتقل إلى متن آخر، ثم إذا شرع فيه انتقل إلى متن ثالث، وهكذا فتضيع عليه الأوقات سبهللا. فتجد مرة في منهج السالكين، ومرة في عمدة الفقه، ومرة في زاد المستقنع، ومرة في دليل الطالب، فيتنقل وتضيع عليه الأوقات ولا يستفيد شيئا. الأمر الرابع أن يحرص عند طلبه لعلم الفقه على معرفة القواعد والضوابط والأصول، يحرص عليها غاية الحرص، يحرص على معرفة القواعد والضوابط والأصول، وذلك لأن فروع المسائل ودقائق المسائل وتفصيلات المسائل ليس لها حصر، ليس لها حصر. إذن من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، ولا سيما من يطلب الفقه، أن يحرص على معرفة القواعد والضوابط والأصول ويضبطها ويحفظها. ودون فروع المسائل ودقيقها وجزئياتها وتفصيلاتها، لأن فروع المسائل ليس لها حصر، كل يوم ربما تستجد مسألة أو مسألتان أو أكثر من ذلك. وليعلم أو واعلم أن معرفة القواعد والأصول أمر مهم، ولهذا قيل من فاته الأصول حرم الوصول. ومعرفة القواعد والضوابط والأصول يستفيد منها طالب العلم عدة فوائد، ولا سيما من يطلب علم الفقه. أولا أنها تسهل عليه حفظ الفروع، تسهل عليه حفظ فروع المسائل، فيستغني بهذه القواعد وهذه الأصول عن حفظ فروع المسائل وجزئياتها، لأن كل مسألة تمر عليه سوف تندرج وتدخل تحت هذه القاعدة. أيضا من فوائد ذلك أنها تجنب، أن معرفة القواعد والضوابط والأصول تجنب الفقيه التناقض في الأحكام، فتجد أحكامه مضطردة ليس فيها تناقض، لأنه يمشي أو لأنه بنى علمه على قاعدة. بخلاف الذي يبني علمه على غير قواعد وإنما يحفظ فروعا ومسائل وجزئيات، تجد أن في أحكامه تناقضا، فتارة يقول كذا وتارة يقول كذا وتارة يقول كذا. والتناقض في الأحكام دليل الضعف، التناقض في الأحكام دليل الضعف، ولذلك من علامات القول الضعيف أنك لا تجده مضطردا، تجد أنه يتناقض ويكثر فيه الاستثناءات ونحو ذلك. ثالثا أيضا من فوائد معرفة القواعد والأصول والضوابط أنها تربط لطالب العلم أبواب الفقه بعضها مع بعض، مما يعينه ويساعده على حفظ المسائل، فهي تربط، لأن القاعدة والأصل والضابط قد توجد فروعه في أكثر من باب، قد توجد فروعه في أكثر من باب. مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك في باب الطهارة، باب المياه، وفي باب الوضوء، وفي باب النكاح في الطلاق، وفي باب الصيد، وغير ذلك من الأبواب. فمثلا شككت عندك ماء، عندك ماء، شككت هل تنجس أو أنه باق على طهوريته، ما الأصل؟ طهارة. الأصل أنه باق، اليقين لا يزول بالشك. إنسان متوضئ، شوف هذا في باب المياه، إنسان متوضئ وشك هل أحدث أم لا، ها؟ الأصل الطهارة. طيب شك هل طلق زوجته أو لا، الأصل بقاء النكاح، اليقين لا يزول بالشك. رمى صيدا ووقع في ماء وشك هل موته برميه أو بالماء، يقول يغلب جانب الحضر، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. أيضا من فوائد معرفة القواعد والضوابط والأصول أنها تنمي الملكة الفقهية عند الإنسان، فبها يعرف ويدرك حقائق الفقه، بها يعرف حقائق الفقه ومداركه ومآخذه، وحينئذ يتمهر في فهم الفقه وفي استحضاره، فتجده دائما مستحضرا لمسائل الفقه، متمهرا في التفنن في تفصيلاتها وتقسيماتها وبيان صورها. أيضا من فوائد معرفة القواعد والضوابط والأصول أنها تعينه على معرفة الحكم فيما يستجد من المسائل، وهي ما يسمى بالنوازل الفقهية. النوازل الفقهية إذا كان الإنسان لديه علم واطلاع بمعرفة القواعد والضوابط والأصول سهل عليه أن يحكم على ما يستجد من المسائل، وذلك بأن ينظر إلى ما يشبهها من المسائل ومن ثم ينقل الحكم إليها. إذن هذه فائدة مهمة جدا، وهي أنك بهذه القواعد والضوابط والأصول تستعين بها على معرفة الحكم فيما يستجد من المسائل الفقهية، وهي ما يسمى بالنوازل. هذه بعض الفوائد لما يتعلق بمعرفة القواعد. ننتقل للأمر الخامس أيضا، نقول ناقش الأول حفظ متن قراءته ألا ينتقل، يحرص على معرفة القواعد والضوابط، وذكرنا فوائدها. طيب الأمر الخامس الحرص، أن يحرص على المذاكرة والضبط، أن يحرص على المذاكرة والضبط، وهي نوعان المذاكرة والضبط: مذاكرة مع النفس، مذاكرة مع النفس بأن يجلس الإنسان مع نفسه ويحاول أن يشرح لنفسه ما قرأه من المتون، وكأنه يستشرح ذلك للطلبة، أو وكأنه يشرح ذلك للطلبة، وهذه مذكورة عن بعض العلماء ومنهم الكسائي رحمه الله، ذكر عن أنه أول ما بدأ في التعلم كان يحضر عنزا أمامه ويتخيل أنها من الطلبة ويشرح. النوع الثاني من المذاكرة مذاكرة مع الغير، مذاكرة مع الغير بأن يختار من إخوانه الطلبة من يكون له عونا على طلب العلم، فيستذكر معه المحفوظات ويتذاكر معه المسائل ويناقش معه ما تم في أثناء الدرس، فيختار شخصا من إخوانه يكون له عونا على ذلك، فيتذاكر المحفوظات بحيث أنه يقرأ المتن ويلقيه على أخيه، وأيضا يناقش ما حكم كذا ما حكم كذا، ويكون هناك مذاكرة. أيضا من الأمور المهمة وهي الأمر السادس السؤال أو الحرص على السؤال عما يشكل، أن يحرص على السؤال عما يشكل عليه من المسائل، فلا يمنعه الحياء من السؤال، لأن السؤال من أعظم أسباب الحصول على العلم. ولهذا قيل لابن عباس بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. إذن فليحرص طالب العلم على السؤال، ولا سيما ما يقع على السؤال عما يشكل عليه، ولا يجعل الحياء مانعا من السؤال. ولكن السؤال نوعان بالنسبة لطالب العلم، سؤال استفهام واستعلام يقصد به التزود من العلم الشرعي، والنوع الثاني من السؤال سؤال عن حادثة وقعت أو عن أمر وقع له يريد معرفة الحكم الشرعي فيه عاجلا غير آجل. فالثاني لا حرج عليه أن يسأل، بل يجب أن يسأل، كما لو حصل له خلل في صلاته أو في شيء من عباداته وسأل عنه. أما الأول وهو السؤال الذي يكون سؤال استفهام واستعلام، فينبغي له قبل أن يسأل أن يحرص على أن يعرف الحكم بنفسه، يعني يراجع، يحرص على المراجعة، لأن التأخير لا يضره في هذه الحال. فمثلا عرضت لك مسألة ليست حادثة واقعة أو حادثة واقعة لكن لا تتعلق بك وليست من اهتماماتك، في هذه الحال ينبغي لك أن تراجعها بنفسك في كتب العلماء وتعرف حكمها، ثم تعرض ما عرفته من حكم على شيخك، لأنك ربما فهمت على غير الصواب فيصحح لك هذا الفهم. واضح ولا لا؟ إذن ما يعرض لطالب العلم المسائل نوعان، مسائل حادثة واقعة تحتاج إلى بيان ويحتاج إلى معرفتها في الحال، كما لو وقع في خطأ في عبادته أو وقع غيره وسأله، ففي هذا الحال لا حرج أن يسأل ما حكم كذا وكذا، إنسان صلى وترك سجدة، إنسان صلى وترك الفاتحة. والنوع الثاني السؤال سؤال استفهام واستعلام يقصد به ماذا؟ التزود من العلم الشرعي، فهذا ينبغي له أن لا يسأل إلا بعد المراجعة، لأجل أن يدرب نفسه على معرفة الأحكام الشرعية واستنباطها وأماكن ذكرها في كتب العلماء، ثم إذا عرف حكم المسألة ليعرض هذا الحكم على من؟ على شيخ ليتأكد، لأن ربما هذا الكتاب الذي وجدت فيه المسألة بنى هذا الحكم على قول مرجوح أو مخالف للدليل. هذه أهم الأمور التي ينبغي حقيقة ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب الفقه أن يعتني بها عند قراءته للفقه. قلنا في أول الكلام إن من أهم الأمور أن يحفظ إيش مختصرا، وإن من أهم المختصرات فيما يتعلق بمذهب الإمام أحمد رحمه الله من أهمها هذا الكتاب الذي هو زاد المستقنع، فإن فقهاء الحنابلة رحمهم الله اعتنوا به واشتغلوا به واعتمدوه في دروسهم وفي كتاباتهم، فصار عمدة عندهم، وإنما اعتمدوا وصار له هذه المنزلة وهذه المكانة لما تميز به هذا الكتاب من المزايا ومن المحاسن ومن الأهمية. فمن ذلك فمن مزاياه ومحاسنه أولا أنه جمع مهمات المسائل وأمهات المسائل التي يكثر وقوعها، وحذف منه ما يندر وقوعه، حذف المسائل النادرة الوقوع كما قال في المقدمة، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع إذن من المزايا لهذا الكتاب أولا أنه اشتمل على مهمات المسائل وأمهات المسائل التي يكثر وقوعها، وحذف ما يندر وقوعه ويقل وقوعه، وقد أشار إلى هذا في قوله وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. ثانيا من أيضا مزايا اختصاره مع كثرة ما فيه من المسائل والعلوم، فهو مختصر مع كثرة مسائله وما فيه من الفوائد، فسهل بذلك حفظه وعظم نفعه. وهذه فائدة أو هذه مزية أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله ومع صغر حجمه حوى إيش ما يغني عن التطويل. أيضا من مزايا أنه مشى فيه على قول واحد ولم يتعرض للخلاف، يعني مشى في كتابه على قول واحد ولم يتعرض للخلاف، طلبا لماذا؟ طلبا للاختصار وتسهيلا للحفظ، ولينتفع به طالب العلم المبتدئ لئلا يحصل له التشتت، لأن مطالعة الخلاف ولا سيما لطالب العلم المبتدئ سبب لتشتت ذهنه، سبب لتشتت ذهنه. ولذلك كان أهل العلم رحمهم الله ينهون الطلبة المبتدئين عن قراءة الكتب التي تذكر الخلاف، وهذا من الحكمة في طلب العلم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك تجد أن بعض طلبة العلم تجد أنه مشتت الواقع بسبب أنه يقرأ في كتب الخلاف وفي كتب المطولة، يقرأ مثلا في الإنصاف وفي بل وفي المغني بل وفي المحلى والمجموع، مع أنه لم يتقن الفقه. إذن مما ينبغي لطالب العلم نأخذ من هذا أنه ينبغي لطالب العلم ألا يشتت فهمه وذهنه، بل يقتصر على ما يقرأه في الكتاب. إذن من المزايا أنه مشى أو سار في كتابه على قول واحد. رابعا من المزايا أيضا أنه اقتصر على القول الراجح في مذهب الإمام أحمد، وأشار إلى هذا بقوله وهو الراجح قبلها على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، هذا على قول واحد يرجع للمزية الأولى السابقة، وهو الراجح في مذهب أحمد يرجع إلى المزية الأخيرة. إذن هو في كتابه رحمه الله مشى فيه على القول المعتمد والراجح في مذهب أحمد، لكنه مع ذلك خالف المذهب في مسائل كثيرة، خالف المذهب في مسائل كثيرة. ولهذا قال بعضهم على قوله وهو الراجح في مذهب أحمد يعني عنده، وعد بعضهم المسائل التي خالف فيها المذهب، بعضهم عدها إلى 37 مسألة. الشارح رحمه الله الشيخ منصور ذكر منها 32 مسألة، وزاد بعضهم إلى 37، لكنها تزيد على 100 الواقع، بل قد تصل إلى 150 مسألة خالف فيها مذهب الإمام أحمد. أيضا من مزايا هذا الكتاب أنه مختصر من أهم المتون الحنبلية، مختصر من المقنع الذي يعتبر من أهم المتون عند الحنابلة، والمقنع مصنف للموفق رحمه الله، وهو من أهم المتون عند الحنابلة، لأنه حينما ألف عكف الناس عليه خدمة بالشروح والحواشي والتعليقات. وقد صنف رحمه الله أعني الموفق صنف 4 كتب في الفقه، رتبها ترتيبا تصاعديا بالنسبة لطالب العلم، فصنف العمدة للمبتدئين، ثم بعد ذلك المقنع، ثم بعد ذلك الكافي، ثم بعد ذلك المغني. ففي العمدة يصدر الباب في الغالب بحديث أو بحديثين، ثم يذكر ما يتعلق بهما من أحكام ويقتصر فيه على قول واحد. في الثاني في المقنع ذكر فيه قولين، سواء كان روايتين أم وجهين، ولكنه جرده من الدليل. إذن العمدة على قول واحد ويذكر الأدلة في الغالب، والمقنع مجرد من الدليل والتعليل ولكنه على قولين، وربما يذكر أكثر من ذلك إذا اقتضت الحال. الكافي يذكر القولين سواء كان روايتين أم وجهين، ويذكر أيضا الأدلة والتعليلات، ولكنه لا يخرج عن مذهب الإمام أحمد، يعني ما فيه من فقه وما فيه من خلاف إنما هو في المذهب. الرابع المغني وهو كتاب مقارن، يعني يذكر المذاهب مذاهب الأئمة ويذكر الأدلة والتعليلات ويناقش وما أشبه ذلك. ولهذا قال الصرصري رحمه الله مادحا الموفق ومادحا كتبه، يقول: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه ثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل، وروضته ذات الأصول كروضة أضاءت بها الأزهار أنفاس شمئل. روضته يقصد ماذا؟ روضة الناظر. أنه مختصر من المقنع، هذا من الأهمية. أيضا من المزايا لكتاب زاد المستقنع أنه رحمه الله زاد مسائل على المقنع، يعني أنه جعل في كتاب في مختصره مسائل ليست موجودة في أصل الكتاب، وجعل هذه الزيادات أو هذه المسائل التي زادها على القول المعتمد. ولهذا قال: وزدت على ما على مثله يعتمد. إذن هذا المختصر مع كونه اختصر من المقنع إلا أن فيه مسائل زائدة عما في المقنع ليست موجودة في المقنع. طيب، من مزاياه أيضا وهي رقم 7 أنه رحمه الله حصر مسائل كل باب فيه فجرده من الإحالات السابقة واللاحقة، فلا تجد فيه إحالة سابقة ولا إحالة لاحقة. يعني إذا تكلم يقول وتقدم أو ويأتي، بل ما يتعلق بالباب مسائل متعلقة بالباب يذكرها في بابها، فلا يحيل على موضع سابق ولا يحيل على موضع لاحق، إلا في مسألة واحدة وهي في باب صلاة الجمعة، حينما قال: ويسن أن يغتسل لها وتقدم، يعني في قوله وغسل الجمعة وغسلة ثانية وثالثة. أيضا من المزايا التي تميز بها هذا الكتاب قوة عبارته وصحتها وجزالتها، فعباراته قوية من حيث التعبير، وصحيحة من حيث اللغة، وجزلة من حيث العبارة مع الاختصار، فلا تجد في عباراته تعقيدا أو ركاكة إلا ما ندر. وهذه من المزايا التي يتميز بها المتن، إذا كان المتن قويا في عبارته، صحيحا في جزلا في بلاغته، فإن هذه ميزة، تعتبر ميزة، بخلاف المتن الذي تجد فيه ركاكة للسوق أو تكرارا أو ما أشبه ذلك، فهذه مما يضعفه. أيضا من مزاياه تجنب التكرار إلا في مواضع يسيرة، فلا يكرر المسائل، يعني يذكر مسألة ثم يذكرها مرة ثانية إلا في مواضع يسيرة. طيب، أيضا من المزايا أنه رحمه الله مصنف حرص على أن يعبر في مختصره بما يطابق الدليل، بما يطابق دليل المسألة أو يشابهه، وذلك في المسائل المنصوصة، فتجده يحرص على أن تكون العبارة، على أن تكون عبارته مطابقة للدليل أو مشابهة للدليل، وذلك في المسائل المنصوصة، يعني في المسائل التي ورد فيها نص، ورد فيها نص. وهذا له أمثلة، فمثلا في باب صلاة الجماعة قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا لفظ حديث، ولهذا الشارح الشيخ منصور رحمه الله على قوله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قال رواه مسلم، رواه مسلم، مع أن هذا إيش؟ متن. إذن هو متن ودليل، متن ودليل. ولذلك تقدم لنا أنه ينبغي للمفتي حينما يفتي أن يقرن الحكم، أن يجعل حكمه هو الدليل. إذا كان المسألة التي سئل عنها فيها نص، أن يجعل النص هو الحكم أولا، ليربط الناس بالكتاب والسنة، وثانيا ليستفيد العام معرفة الحكم بدليله. أيضا في صلاة التطوع قوله: وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، هذا مطابق للحديث. في ميراث أهل الملل: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم، هذا نص حديث أسامة أو قريب منه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن هذه في الواقع تعتبر مزية، مزية. ومن محاسن الكتاب أنه يحرص على أن تكون العبارات مطابقة للدليل أو مشابهة للدليل، ولا سيما في المسائل المنصوصة، سيما المسائل المنصوصة. أيضا من مزاياه أنه جرده رحمه الله، أنه جرد كتابه من ذكر الدليل أو التعليل، فلا يذكر دليلا ولا تعليلا، وهذه عادة المتون، يعني هذا ليس من صنعه، وإنما جرت العادة في المتون العلمية أنها تكون مجردة من الدليل والتعليل، لأجل أن يسهل الحفظ، لأجل أن يسهل حفظها. إذن هو مجرد من الدليل والتعليل، لم يذكر دليلا ولا تعليلا إلا في مسألة واحدة علل بها، وهي في باب التعليق الطلاق، في باب تعليق الطلاق بالشروط، حيث علل قال: لأنه شرط لا حلف، لا إن علقه بطلوع الشمس، لأنه شرط لا حلف، هذا تعليم. أيضا من المزايا أنه رحمه الله استعمل في كتابه هذا ثلاثة أحرف يشير بها إلى الخلاف، أنه استعمل أحرفا يشير بها إلى الخلاف طلبا للاختصار، طلبا للاختصار. فبدلا من أن يقول مثلا فيه خلاف أو فيه قول أو ما أشبه ذلك، استعمل ثلاثة أحرف طلبا أو إشارة إلى الخلاف. هذه الأحرف هي لو وإن وحتى، لو وإن وحتى. فلو للخلاف القوي، يعني إذا كان الخلاف قويا، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. فمثلا من أمثلة لو قوله: ويبطل التيمم، في مطالة التيمم، وبوجود الماء ولو في الصلاة، وبوجود الماء ولو في الصلاة، لو هنا إشارة خلاف. من أمثلة إن في الاستنابة في الحج، في من استنابة في الحج قال: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، وإن عوفي، إن هنا إشارة خلاف. بالنسبة لحتى في باب صلاة التطوع، في آخر باب صلاة التطوع حينما ذكر الأوقات، أوقات النهي، قال: ويحرم التطوع، ويحرم التطوع، ويحرم التطوع بغيرها في شيء من هذه الأوقات حتى ما له سبب، حتى ما له سبب. فهنا أشار إلى الخلاف بماذا؟ بحتى. لكن قد يرد إيراد، أو يورد إنسان إيراد، إذا قال قائل: كيف عبر بحتى هنا؟ إشارة للخلاف الضعيف، مع أن الخلاف في هذه المسألة من أقوى الخلاف. يعني الخلاف في مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، الخلاف بين العلماء فيه خلاف قوي. الخلاف بين العلماء في جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي خلاف قوي وليس خلافا ضعيفا. فكيف عبر بحتى؟ نقول نعم هو قوي من حيث الأدلة، لكنه ضعيف من حيث كونه هو المذهب، كونه هو المذهب. يعني الآن الخلاف من حيث الأدلة، الخلاف عام من المذاهب، خلاف قوي، لكن كون هذا هو المذهب أو غيره، كون هذا هو كون أو جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي أو عدمه كونه هو المذهب، الخلاف فيه ضعيف. يعني أن من خالف في كونه ليس المذهب ضعيف. وليس المراد أن الخلاف من أصله إيش؟ أن الخلاف من أصله ضعيف. واضح؟ يعني مثلا العلماء في مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لنقدر مثلا أن 90% من علماء الحنابلة يمنعون ذوات الأسباب في أوقات النهي، وعشرة يجوزون. الخلاف هنا ضعيف، ولهذا عبر بحتى. لكن لو أتينا إلى الخلاف من حيث الأدلة لوجدنا أن الخلاف فيه قوي. أيضا من مزايا هذا المتن كما تقدم من مزاياه أنه مخدوم بالشروح والحواشي، أنه مخدوم بالشروح والحواشي، فقد اعتنى العلماء رحمهم الله اعتنوا به خدمة شرحا وتحشية وتعليقا، فله ونظما أيضا ونظما. فمن شروحه، من أعظم شروحه وأنفعها، شرح الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، وقد شرحه شرحا محررا رحمه الله بكتابه المسمى الروض المربع، فيه شرح زاد المستقنع، وهو من أعظم الشروح نفعا من حيث معرفة المذهب وفهم عبارات الكتاب. أيضا من شروحه شرح شيخنا رحمه الله الشرح الممتع، ومنها أيضا شرح المختصر للشيخ صالح الفوزان وفقه الله، له شرح على كتاب مختصر مطبوع. والحواشي كثيرة، الحواشي التي كتبت، منها حاشية الشيخ عبد الوهاب بن فيروز رحمه الله وصل فيها إلى باب الشركة، وهي مطبوعة. رأيتموها ولا لا؟ طبعت أخيرا. وفي أيضا حاشية للشيخ صالح البليهي رحمه الله سماها السلسبيل في معرفة الدليل، وقريب منها كتابه الإرشاد في معرفة الإرشاد الذي هو من مقررات المعاهد العلمية. أيضا هناك حاشية للشيخ فيصل المبارك، وحاشية للشيخ بن بشر وغيرها، بعضها مطبوع وبعضها يعني مخطوط. وهناك حاشية أيضا للشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع. والمنظومات أيضا له نحو 3 منظومات، منها منظومة لابن سحمان، ومنظومة للشيخ بن عطية المزيني، وأخرى للشيخ الخالدي، وطبع منها أظن 2. فالمهم أن الكتاب قد اعتنى العلماء رحمهم الله به من جهة التأليف، وسواء كان شرحا أم تحشية أم تعليقا، واعتنوا أيضا به من جهة التدريس، ولهذا كان من المقررات في المعاهد العلمية، وكان شرحه شرح الشيخ منصور أيضا من المقررات في الجامعات الشرعية. أضف إلى ذلك الدروس التي تقام في المساجد، وهذا دليل على أهمية هذا الكتاب. يعني كون العلماء يختارون هذا المتن على غيره من المتون، إنما اختاروه لما تحل به من المزايا. هناك متون أخرى مثل دليل الطالب ومثلا عمدة الطالب، لكن زاد المستقل يفوقها في الواقع، هي وإن تميزت عنه بشيء، لكنه من حيث الجملة ومن حيث العموم، يعني الفضل المطلق لزاد المستقل. وهذه الكتب قد يكون لها فضل قد يكون لها فضل خاص. هذا ما تيسر من الكلام على الكتاب، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وإن شاء الله تعالى نستكمل أو نبدأ في المقدمة في الدرس القادم إن شاء الله.